الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فلعلنا نبدأ في الدرس مباشرة ونرجع التمرين يعني إلى وقت آخر. وقد كنا، وهذا هو المجلس الثامن في شرح الكتاب 27 من كتب دورات هذا البرنامج، من دورته السادسة، هو كتاب دروس البلاغة. وقد كنا في المجلس الماضي ذكرنا أن علم البيان يشتمل على ثلاث مباحث: أول تشبيه، قد تناولناه الدرس الماضي، والثاني المجاز، والثالث الكناية. قد توقفنا عند المجاز. قالوا رحمهم الله: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق، كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذ قد وضعت في الأصل للآلئ الحقيقية، ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن الذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم. اللفظ من حيث استعماله ينقسم عندهم إلى استعمال حقيقي واستعمال مجازي، أو إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، يعني في المعنى الأصلي المتبادر للذهن منه المعروف، الذي لا يحتاج إلى قرينة ولا إلى علاقة ولا إلى غيرهما. فمثلا تقول: جاء أسد، وأنت قد رأيت يعني الحيوان المفترس المعروف، فتقول إيش؟ جاء أسد أو رأيت أسد. هذا استعمال إيش؟ حقيقي في اللفظ فيما وضع له، رأيت الأسد الأسد، لا يحتاج. النوع الثاني المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق، يعني أن هذا اللفظ مع كونه أصلا موضوعا لمعنى معين وهو المعنى الحقيقي، ويتبادر إلى الذهن أن يسبق إلى الذهن يعني عند عدم ما يدل على خلافه، فإنك قد تستعمله في معنى آخر، تستعمله في معنى آخر. فتقول مثلا: رأيت أسدا يخطب على المنبر مثلا، وأنت تريد بهذا الأسد بلا شك، لا تريد الحيوان المفترس أنه إيش؟ اعتلى المنبر وأخذ يخطب في القوم. هل تريد هذا؟ لا، وإنما تريد مثلا خطيبا مثلا قوي الأسلوب مثلا. أو تقول: رأيت أسدا يرمي في ساحة الوغى مثلا، حرب. فطبعا هذا معروف أنك لا يمكن أن تقصد أن حيوان إيش أخذ رمحا وأخذ يصوبه إلى قلب مثلا الأعداء، وإنما تقصد رجلا إيش؟ شجاع. استعمالك هذا اللفظ وهو كلمة الأسد في هذا المعنى يسمى استعمالا مجازيا، وهذه اللفظة تسمى إيش؟ مجازا. فالمجاز في اللغة مأخوذ من الجواز، والجواز معناه إيش؟ العبور والتعدي. فتقول مثلا: نجوز هذا البحر، معناه إيش؟ تعدى للجهة الأخرى. سمي بهذا لأنك تجاوزت به موضعه الأصلي في كلام العرب إلى موضع إيش؟ آخر، بمعنى تجاوزت به وعبرت به وتعديت به، تجاوزت يعني الموضع المعنى المعروف إلى معنى آخر. لكن هل معنى الآخر هذا له ضوابط أو لا؟ له ضوابط، ولهذا قال: لعلاقة مع قرينة. إذن اشترط فيه أمران: الأمر أول أن يكون هناك علاقة، معناه مناسبة منضبطة، وهذه المناسبة في الجملة إما أن تكون المشابهة، وهذا كثير، وهذا نوع من المجاز يسمى الاستعارة. فكل مجاز علاقته المشابهة يسمى إيش؟ استعارة، كأنك استعرت من الإيش؟ من المشبه به للمشبه. فإذا قلت مثلا: رأيت أسدا يرمي، وهذه استعارة، فأنت قد استعرت لفظ الأسد هذا من معناه، من المعنى الحقيقي للمعنى الإيش؟ المجاز، من معنى الحيوان المفترس إلى معنى الرجل مثلا الشجاع، هذا يسمى إيش؟ استعارة. أو مجاز مرسل، قد ذكرنا هذا في الأصول. المجاز المرسل طبعا أصلا هو فنه البلاغة، يعني الأصوليون يذكرونه تبعا لأنه إيش يؤثر على فهم النصوص وما إلى ذلك، إلا أصلا هو تبع فن البلاغ، فهم الذين يقتلونه بحثا وهو يعني مبحث من مباحثه. فيقولون لا بد من علاقة منضبطة، هذه العلاقة إما أن تكون مشابهة فيكون استعارة، أو غير المشابهة فيسمى مجازا مرسلا. مرسلا يعني مطلق غير مقيد، يعني غير مقيد بماذا؟ غير مقيد بعلاقة المشابهة، لأن الاستعارة مقيدة بعلاقة المشابهة خاصة. وأما المجاز المرسل فهو غير مقيد، لأنه عنده علاقات متعددة، مثلا الكلية، البعضية، الآلية، الحالية، باعتبار يعني ما المآل، أو باعتبار ما كان، أو باعتبار أطلق البعض، البعض أراد الكل أو عكسه، مثلا ترك الحال أدرك أطلق الحال وأراد المآل أو العكس، مثلا ماضي مثلا، وعلى علاقات معينة استأتي معنا، هذا يسمى إيش؟ مجاز المرسل. فإذا هذه هي العلاقة، إذا ما كان في علاقة لا يصح استعمال المجاز، ولا يصح مثلا أن تقول إيش أكلت في حذاء وتقول أردت بالحذاء الصحن مثلا، لا هذا لا يصح. إيش على إيش العلاقة بين الصحن والحذاء مثلا؟ تقول كله شيء يدخل فيه شيء مثلا، هذا ما يصح. هذه علاقات غير منضبطة ولا يفهم، وهذا يدخل في التعقيد المعنوي الذي ذكرناه آنفا أو قديما، وذكرنا أن علم البيان يقي منه، يقي من إيش؟ من التعقيد المعنوي، فلا يصل. لذلك قلنا لو قلت رأيت أسدا ورأيت به رجلا أبخر، مع أن الأسد أبخر أصلا فعلا على ما يقولون، يعني أنا ما شممته بنفسي وإلا لما أتيتكم، لكن على كل حال يقولون إنه أبخر، ما أدري من الذي يجرب يعني هذا، لعله مروض أسود ولا شيء. فالشاهد أنهم يقولون أنه أبخر، ما معنى أبخر؟ يعني رائحة فمينتنا. فلو أردت رجلا أبخر فهذا غير يعني غير بليغ، لأننا لن نفهم هذا الكلام، لأنه لا يتبادر من كلمة أسد إيش هذا المعنى إلا بمساعدة تأتي مثلا، فتقول مثلا إيش فتح فمه جواري فإذا هو أسد، هنا مثلا إيش ربما يعني يتبادر شيئا ما، لأن السياق يعين. وهذا المعنى معنى لقرينة، القرينة معناها لا بد أن يكون هناك شيء يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لأنك إذا ما أتيت بشيء يمنع من إرادة المعنى الحقيقي فالأصل حمل كلامك على حقيقته. فلو قلت رأيت أسدا فقط وأردت به الرجل ليش الشجاع من غير قرينة تدل على هذا، فإن هذا لا يصح عند البلاغين. لماذا؟ لأن كلامك سيحمل على المعنى الحقيقي، فيحصل تعقيد معنوي في كلامك، لن يفهم المعنى الذي أردته أنت بسبب أنك لم تنصب قرينة تدل على هذا. ولو قلت مثلا رأيت أسدا على المنبر مثلا، فهذا يخفف يعني يمكن إيش حينئذ يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ويجعل المعنى المتبادر هو المعنى إيش المجاز حينئذ، وبالتالي يكون لا إشكال. فالبلاغيون يشترطون وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا قد يخالفون الأصوليين في مسألة حمل الكلام على حقيقته ومجازه، يقولون لا يمكن أن يحمل، كيف يحمل ونحن نشترط إيش أنه لا يمكن أن يحمل المعنى المجازي إلا ليش إلا مع قرينة تمنع. فإن كانت القرينة موجودة تعين حمله على المعنى المجازي، وإن كانت غير موجودة تعين حمله على المعنى الحقيقي، فكيف يحمل عليهما معا؟ فيقولون ما أما الأصوليون فإن كثيرا منهم يجيزون ذلك. كالدرر المستعملة، أعطاك مثالا هنا، هذا معنى قوله هو اللفظ المستعمل، اللفظ هذا يشمل المفرد والمركب كما سيأتي. المستعمل من قبل المتكلم مثلا في غير ما وضع له، يعني غير ما وضع له أولا، أو غير المعنى الحقيقي المتبادر يعني للذهن، لعلاقة يعني لمناسبة إما المشابه وإما غيرها مما سيأتي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق. ما هو المعنى السابق؟ سابق إلى الذهن هو المعنى الإيش؟ الحقيقي، كما قال صاحب المرقى وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يرى الدليل للدخيل، يعني أن الذي يتبادر عند عدم القرينة هذا من علامات المعنى الإيش؟ التمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالذي يتبادر مثلا أنت إذا سمعت كلمة أسد أو حتى سمعت كلمة جاء أسد، فإن الأصل أنه يتبادر المعنى الإيش؟ الحقيقي، فتأخذني عليك وبسم الله. أما إذا سمعتها أسد يخطب فإنك يعني تفتح حضنك لتستقبل هذا البطل الخطيب وكذا، ما في إشكال. فالقرائن مهمة يعني أحيانا حتى في الحفاظ على الحياة. فإذا كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة، يعني كلفظ الدرر المستعمل هذا اللفظ في معنى الكلمات الفصيحة، في قولك فلان يتكلم بالدرر فإنها مستعملة في غير ما وضعت له. لماذا؟ لأنها في الأصل وضعت ليش؟ إذ تعليلية، قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة، نقلت إلى معنى آخر وهو معنى إيش؟ كلمات فصيحة وهو معنى إيش؟ مجاز، لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن. الآن شرح لك العلاقة وهي المشابهة، ثم المشابهة في ماذا؟ في الحسن والجمال. فالآلي جميلة كما أن الكلمات هذه الحسنة إيش؟ جميلة. والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة، عندنا قرينة هنا وهي قرينة لفظية، القرينة قد تكون لفظية قد تكون غير لفظية، قد تكون حاليا كما لو كنتم مثلا في إيش؟ في سباق مثلا، فتقول إيش؟ جاء المتنافس الأول والثاني والثالث، ثم تقول جاء الأسد. هنا قد تكون هذه القرينة، ليس هناك قرينة إيش لفظية، لكنها قرينة حالية أنه في تنافس وفي كذا وفي شخص يفوق، فتفهم من هذه القرينة أنه مقصود جاء المتنافس الذي لا يدرك ولا يشق له غبار، والذي يغلب على ظن أنه لن يدركه أحد ولن ينافسه. إذن قرينة قد تكون لفظية وقد تكون إيش حالية وقد تكون عقلية وقد تكون غير ذلك، يعني ليست القرينة محصورة في القرينة ليش اللفظية، لكن الغالب والمتبادر والسهل دائما هو القرينة ليش اللفظية. من إرادة المعنى قرينة يتكلم، يعني هل يعقل أن يتكلم بالدرر معناه أن الآلي تأخذ في الخروج من فمه مثلا، الآلي حقيقية تخرج من الفم؟ لا، وإنما الغالب أن يتكلم بالدرر معناه إيش؟ أنه تخرج منه كلمات لها قيمة عظيمة وفصيحة وجميلة وبليغة. وكالأصابع، هذا مثال آخر، وضرب مثالين لأمر ما سنذكره وهو سيذكره. كالأصابع المستعملة في الأنامل، ما هي الأنامل؟ أطراف الأصابع. إذن استعملت الأصابع الكاملة، يعني الأصابع لم توضع للأنامل وإنما وضعت للإصبع إيش كاملة. كلمة إصبع معناها إيش؟ الإصبع كامل، ليس معناها الأنملة. فكون الشيء الكامل يستعمل في بعضه هذا يعتبر نوع من أنواع، أو يعد نوع من أنواع ليش المجاز، كما أن استعمال البعض في الكل أيضا يعتبر نوع من المجاز. قال في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما رأيكم؟ هل يمكن أن يدخل الإصبع كاملا يحشر في الإيش في الأذن إلى آخره؟ يمكن؟ لا. إذن كأنه يقول إيش؟ يجعلون أناملهم. لكن لاحظ إلى البلاغة هنا، لماذا جاء بالإصبع بدل الأنملة هنا؟ لأنها كناية عن شدة الإيش، يعني فيها إشارة إلى شدة إعراضهم، حتى لو استطاعوا أن يحشروا الإصبع كاملا لحشروه نفورا مما يقول لهم إيش نوح عليه السلام، يعني كأنهم يدخلون ما استطاعوا من الإيش من الإصبع ويبالغون في سد آذانه. يا سلام، انظر إلى هذه البلاغة. فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع فاستعمل الكل في الجزء وقرينة. إذن هذه هي العلاقة هنا. هل العلاقة هنا المشابهة؟ لا، العلاقة مثلا الكلية. طبعا سيأتي أن العلاقة نأخذها من اللفظ الذي استعمل، اللفظ الذي استعمل كل ولا بعض؟ كل. فنقول العلاقة هي الكلية، أطلق الكل وأريد الإيش الجزء، حينئذ نقول هذه العلاقة هي الكلية، فهذا مجاز إيش مرسل، هذا مجاز إيش مرسل. ما احنا قلنا إن كانت علاقة مشابهة يسمى إيش استعارة، وإن كان غير ذلك من أنواع العلاقات فإنه يسمى مجازا مرسلة. ولهذا مثل بمثالين، المثال الأول علاقة المشابهة لآلئ مع الدرر فيكون إيش استعارة، والمثال الثاني علاقة غير لعلاقة غير المشابهة فيسمى مجازا إيش، فهو مجاز مرسل. وقرينة أين القرينة؟ قرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الأذن. يا سلام، إذن هنا القرينة إيش عقلية، أحسنتم. إذن لذلك مثل بمثالين، شوف الإمتاع، حتى في القرينة نوع وفي العلاقة نوع. يعني هنا القرينة ليست قرينة لفظية، ما في شيء لفظي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وإنما بالإيش بالعقل يفهم أن هذا لا يمكن، بالفهم الذي آتاه الله الإنسان يعلم أن، وبالعادة لأن هذا ممتنع عادة. طيب، والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة. خذ إن كانت يسمى نعم وبعد ماض رفعك الجزاء حسن كما قال، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني، وإلا بأن كانت العلاقة غير المشابهة فمجاز إيش مرسل أي مطلق عن التقييد بعلاقة المشابهة خاصة، لأن المستعارة مقيدة بعلاقة المشابهة وغيرها مطلق، قد يكون كلية جزئية مثلا باعتبار ما كان باعتبار ما سيقول إليه كما في المثال الثاني. طيب نبدأ بالنوع الأول وهو إيش الاستعارة. طبعا في الجملة المجاز منه مفرد بمعنى أنه مجاز في كلمة، ومنه إيش مركب معناها في جملة مثلا كما ترون العناوين التي ستأتيكم، وكل منهما إما أن يكون علاقته المشابهة فتكون استعارة أو إيش أو غيرها فيكون نوع من أنواع المجاز المرسل في الجملة لا سيما في الكلمة. ثم كل هذا المجاز الذي نتكلم عنه هو يسمى بالمجاز اللغوي، وهو الذي يكون التجوز فيه في اللفظ كما قال هنا هو اللفظ. أما إذا كان التجوز في الإسناد فهذا شيء آخر وسيأتي له اسم آخر مجاز عقل. وبالتالي يعني يمكن أن نقسمه على ما سيأتي، ممكن في نهاية الدرس نلخصه في شكل يعني أيضا مخطط حتى يكون إيش فهم. أنتم كتبتم هذا خلاص؟ لو طيب تمسحه إيش مازن؟ وإن صورته وأنت فيس وإن كانت علاقته نعم. إذن قال الاستعارة، الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة كقوله تعالى كتاب، طبعا سبق هذا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بإنزال القرآن أن يخرجهم من مكان مظلم ليس فيه ضوء حسي إلى مكان إيش فيه ضوء حسي، وإنما من أي قال لك أي من الضلال إلى الهدى. هو سيذكر يعني تسهيلا أن الاستعارة أصلا عبارة عن تشبيه، الاستعارة في أصلها مبتناها على الإيش التشبيه، لكن تذكرون قلنا التشبيه لا بد أن يذكر فيه المسند والمسند إيش عفوا المشبه والمشبه به، ولو حذف أحدهما لصارت إيش حذف تماما، يعني ليس مقصود أنه حذف والدليل القائم عليه كأنه مذكور، لا حذف تماما لم يبقى له أثر، فإن حينئذ نتحول إلى إيش إلى استعارة، تحول إلى استعارة. فإذا لهذا قال بعضهم الاستعارة الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. فأنت مثلا لما تقول جاء رأيت أسدا يرمي، لو قلت رأيت رجلا كالأسد يرمي صار إيش تشبيه، ولو قلت مثلا رأيت رجلا أسدا يرمي مثلا كذلك يصير تشبيه بليغ، لكن لما تصل إلى أن تقول رأيت أسدا يرمي كلمة رجل هذه اختفت تماما وهي أبلغ من التشبيه، لأنك كأنك تزعم أنه أسد، ليس أنه يشبه الأسد، لا هو أسد أصلا، هو أسد من جنس الأسود، فلذلك تقول إيش فالمبالغة فيها أعظم، ولهذا كانت إيش أبلغ من التشبيه. والتشبيه نوع من أنواع الحقيقة وليس نوع من أنواع إيش المجاز، لأنك لما تقول مثلا زيد كالأسد في الجراءة فهذا ليس فيه تجوز، ليس فيه استعمال كلمة في غير ما وضعت له، فتبقى إيش نوع من أنواع الحقيقة، ولهذا قالوا المجاز أبلغ عندهم من الحقيقة وأبلغ من التشبيه. طيب ولأن المبالغة فيه أعظم، يعني لاحظ الفرق بين هذا وبين لتخرج الناس من ضلال كالظلام إلى هداية كالنور، فرق شاسع بين هذا وهذا، لا هذا كأنه جعل هي الظلمات بعينه وهذا جعل إيش النور بعينه، فبالتالي لا شك أنه أبلغ. إذن هذا يعني مخطط سريعا أن يعني نختصر فيه الأمر وسيأتي تفاصيله. إن كانت إما في اللفظ أو في الإيش في الإسناد، الذي في الإسناد يسمى مجازا إيش عقليا، والذي في اللفظ يسمى مجازا لغويا. ثم المجاز اللغوي إما أن يكون بمشابهة أو غيره، المشابهة إما في مفرد وإما في مركب، فالذي المفرد بمشابهة يسمى استعارة، والمفرد بغيره يسمى مجازا مرسلا، والمركب بمشابهة يسمى استعارة تمثيلية، وبغيرها يسمى إيش مجازا مركبا. ثم الاستعارة نفسها تنقسم أقساما، فإذا إن صرح بالمشبه به الذي هو المستعار فإنه يسمى فإنها تسمى استعارة تصريحية. وإن كانت كذلك إذا لم يصرح به فإن يسمى مكنية، وهو أن يضمر المشبه به في النفس ويشار إليه بشيء من لوازمه. هذا اللازم إطلاقه يسمى استعارة تخيلية سيأتي. هناك استعارة أيضا تبعية وتصريحية، وهذه سهلة يعني ما أدري هل تحتاج أو لا، الأصل فيها أنها لا تحتاج. يمكن أن تضاف أيضا وهي إيش يعني أسيرة. من ذلك أيضا أن الاستعارة إن كانت في أصل الاسم، الاسم الجامد سواء كان مصدرا أو كان اسما اسم جنس يعني غير مشتق، هذه يسمى إيش استعارة أصلية، لأن المصدر هو الأصل، والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. وأما إذا كان في التوابع الأخرى المشتقات، اسماء المشتقة، الأفعال، الحروف، فإنها تسمى استعارة تبعية، لأنها تكون أصلا في الاسم أو المعنى الأصلي ثم إيش ثم تنسحب على إيش على توابعه. فأنت مثلا لا تستعير في اسم الفاعل إلا بعد الإيش بعد أن تجري الاستعارة أصلا في المصدر ثم تنجر منه الاسم الإيش الفاعل. فمثلا إذا قلت الحال ناطقة بكذا، ويقولون استعرت النطق للدلالة، هل الحال تتكلم؟ لا ما تتكلم، معناها الحال دالة، إذا استعرت الإيش النطق للدلالة. ثم جرى بعد أن سميت الدلالة نطقا جرت في مشتقاتها، فأردت أن تأخذ اسم فاعل منها فتقول إيش ناطقة ناطقة، أو تقول مثلا تنطق. أصلا أنت لا تجري هذا إلا إذا كان المصدر الأصلي قد إيش أخذت منه، فالتبعية هذه تابعة لاستعارة في الإيش في الأصل، ثم تجري في عروقه كلها، تجري في مشتقاته كلها. هذا هو تلخيص موضوع المجاز، يعني سهل ما في إشكال. الآن نقرأ كلامهم رحمهم الله. قالوا الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال، من الضلال الذي هو كالظلمات إلى الهدى الذي هو كالنور. هذا هو الأصل. فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي وهو الحسي والعلاقة. طبعا نحن لن نخوض في يعني لأننا هذا أول كتاب مختصر، وثانيا يعني جدل طويل في مسألة أن المجاز وإثباته وكذا. نحن الآن نمشي على إثبات المجاز لأنه هو الذي مشى عليه البلاغيون، ولأن قولهم يعني له وجهه، فبالتالي ما نخوض في التفاصيل هذه، يعني سنسلم بس بكل ما قالوا. قال في غير معناهما الحقيقي، على أساس أن المعنى الحقيقي مختص بالحس، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام يعني عدم الاهتداء فيهما مثلا، والهدى والنور بسبب الاهتداء فيهما واتضاح الأمور وعدم اللبس، والقرينة ما قبل ذلك. قبل ذلك يقصدون به كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل هذه قرائن، أن المراد بالظلام وبالظلمات والنور هنا الضلال والهدى. وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، هذا هو، إما أن يحذف المشبه فتكون إيش نصرح بالمشبه به فتسمى تصريحية، يعني تصريحية ومكنية، نحن ننظر إلى المشبه به الذي هو المستعار. ما معنى المستعار؟ الآن نحن لما نقول جاء أسد أو رأيت أسدا يرمي، استعرنا لفظ الأسد للرجل الشجاع، وضربوا لهذا مثلا لطيفا، قالوا كأنك استعرت من رجل ثوبا لرجل ليلبسه. فإذا المشبه هو الذي نريد نحن أن نكسوه، صح؟ فهو المستعار له، الذي هو هنا في مثالنا الرجل ليش الشجاع، هو المستعار له، لأنك هو الرجل الذي ذهبت من أجل أن تكسوه ثوب الآخر. والمشبه به هو الكامل في هذه الصفة وكذا، فهو ليش المستعار، يعني المستعار منه، كأنه يعني كأنك أخذته إيش من هذا فكسوته ليش لهذا. فإذا إذا صرح بالمستعار فإنه يسمى فإن اللي هو المشبه به فإنه تسمى إيش تصريحي. وإذا كني عنه ببعض لوازمه حذف أضمر في النفس، مثلا وإذا أشهر مثال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، أصلا التميم ما تنفع يعني، لكن على كل حال إذا وإذا المنية أنشبت أظفاره. هل المنية تنشي لها أظفار فضلا عن أن تنشبها؟ المنية ما هي؟ الموت. إذن هو شبه الموت بإيش؟ بسبع. لكنه هل صرح بالمشبه به؟ لا، أضمره في إيش؟ في نفسه، لأن كان وكن وهذه تدل على الستر وعلى الإضمار في النفس. ولهذا ولا جناح عليكم أن إيش؟ ها؟ في خطبة النساء إلى أن نعم، لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، كننتم شايف في أنفسكم، كننتم في أنفسكم، يكن في نفسه تقول الشيء. فإذا هنا يكن في نفسه التشبيه. طيب كيف سنعرف نحن كنه في نفسه؟ يشير لك بشيء من اللوازم، لو ما أشار بشيء من اللوازم لن نعرف. كيف عرفنا هنا من كلمة إيش؟ أنشبت إيش؟ أظفارة. فعرفنا أنه شبهه في نفسه بإيش؟ بسبع، وأشار ولم يذكر الإيش، لكن لاحظ أنه ذكر إيش؟ ذكر الطرف الآخر وهو المشبه، وهو الإيش؟ المنية الذي هو الموت. إذن صرح به، بخلاف رأيت أسدا يرمي ما صرح بالإيش؟ المشبه. فلا يجتمعان في الاستعارة، إما أن تذكر تصرح بالإيش؟ بالمشبه به الذي هو المستعار وتحذف الآخر فتسمى تصريحية، وإما العكس وهو أن تصرح به المشبه الذي يسمى بالمستعار له وتحذف إيش؟ المشبه به الذي هو المستعار، لكن لا بد أن تشير له بشيء من لوازمه، إلا لن نعرف أنه في تشبيه أصلا ولا استعارة ولا غيره، فتشير إليه بشيء من لوازمه، حينئذ هذه تسمى استعارة إيش؟ مكنية. وإثبات هذا اللازم للشيء، يعني إثبات هنا مثلا أظفار إنشاب الأظفار والأظفار أصلا للمنية، هذا يسمى تخيلية، لأنه تخيل أن المنية لما شبه بالسبع تمكن هذا التشبيه حتى تخيل أن لها إيش؟ أظفار وتنشبها، فهذه تسمى استعارة تخيلية، لأنه يخيل لك أن لها إيش؟ أظفار. إذن الاستعارة التخيلية كأنها شيء تابع للاستعارة الإيش؟ المكنية. المكنية هي الأصل، أنه يشبه شيء بشيء في نفسه، والإشارة إليها بشيء من لوازمها هذه تسمى إيش؟ تخيلية، لأنها إثبات شيء خيالي لا حقيقة له، لأنه كون نثبت أظفار للمنية هذا نوع من التخيل انبنى على التشبيه الذي هو إيش؟ السبع. وإلا فالمنية الأصل فيها أنها لا أظفار حقيقية لها. طيب هكذا يقولون. قال هنا والمشبه، ولهذا قال هنا وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته من باب أولى، لأن وجه الشبه والأداء يحذفان حتى في التشبيه، فكيف في الاستعارة من باب أولى؟ التشبيه البليغ كما مر معنا يحذفان منه، أما الاستعارة فلا بد من حذف أحد الطرفين فضلا عن إيش؟ عن وجهه، لأنك ادعيت أن هذا مثلا الفرد صار أسدا من الأسود، فكيف تأتي بما يشعر بالتشبيه؟ تنتكس وتأتي بإيش؟ بشيء يشعر بالتشبيه؟ لا تأتي بشيء، على تفصيل سيأتي بعض إن شاء الله. قال والمشبه، هذه الأطراف اكتسبت أسماء جديدة في الاستعارة، والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه، مثل مثال الثوب الذي ذكرنا. ففي هذا المثال المستعار له هو الضلال والهدى، لأنهما المشبهان، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور، لأنهما يعني المشبه بهما، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا. لاحظ عندنا شيء ثالث هو اللفظ، يعني نحن استعرنا لفظا ليش؟ لمعنى عن معنى لمعنى، صح؟ فاللفظ نفسه هو الثوب نفسه وهو ليش المستعار، وعندنا الرجل الذي أخذنا ثوبه وهو المشبه به يسمى إيش؟ مستعارا منه، كما تقول استعرت من زيد لعمر ثوبا، عندنا ثلاثة أطراف زيد وعمر والثوب، صح؟ الثوب هذا المستعار، والمستعار منه زيد، والمستعار له. هذا مثال اللفظ استعير من معنى إلى معنى، فالمعنى الأول مستعار منه، والمعنى الثاني مستعار له، واللفظ هو المستعار بمنزلة الثوب. يا سلام، كلام لطيف. إذن قال هنا والمستعار منه ومعنى الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور اللفظ إيش يسمى؟ مستعار. يا سلام، أصبحتم بلاغيين ما شاء الله، جرجانيين. وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة، ضع عليه رقم واحد، وهي ما صرح فيه بلفظ المشبه به، والأفضل أن نقول بلفظ إيش؟ المستعار. نعم، باللفظ المستعار نفسه يعني، كما في قوله: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. هذه كم استعارة؟ 1 2 3 4 5، 5 استعارات في بيت واحد. طيب، فقد استعار اللؤلؤ للإيش؟ للدموع. لؤلؤا من نرجس، معناها دموعا من إيش؟ من أعين. تمام. وسقت وردا، الدموع نزلت على الإيش؟ على الخدود، فالورد هو الإيش؟ الخدود. وطبعا العزاب يعني يمرونها كما جاءت يعني، مش طيب. والمتزوجون لهم أن يستفيدوا منه يعني في شيء آخر، يعني إذا بكت الزوجة يعني يمكن أن تستعير لها هذا البيت بين قوسين. طيب، وعضت على العناب بالإيش؟ بالبرد. العناب نبت يعني أطرافه حمراء، يستعار للأصابع المخضوبة بالحناء. تمام. والبرد معروف الأبيض، فيستعار للإيش؟ للأسنان. قال: فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. هذا إيش؟ لف ونشر مرتب، كل واحد الأول للأول والثاني الثاني وهكذا. وإلى مكنية ضع رقم 2 على هذا، هذا التقسيم الأول. وهي ما حذف فيها المشبه به. إذن وإلى مكنية، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. حذف المشبه به لكن التشبيه وين؟ مكنون في ليش؟ في النفس. ورمز إليه بشيء من لوازمه، كقوله تعالى، ضرب مثالا آخر هنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقد استعار الطائرة للذل، يعني هل الذل له جناح؟ يقول هو شأنه لا يعترض المثال أنه يقول شبه الذل بطائر، ثم الطائر له إيش؟ جناح. هذا التشبيه غير مصرح به، ولكنه أشير إليه بشيء من لوازمه، وهو ذكر الجناح الذي يلزم منه الطائر. قال: فقد استعار الطائرة للذل ثم حذفه، ودل عليه بشيء من لوازمه والجناح على ما ذكر يعني، وإلا هناك توجيهات أخرى لهذه الآية. وإثبات الجناح للذل يعني إثبات اللازم للمشبه. نحن نريد أن نأخذ القاعدة، ما نريد المثال. إثبات اللازم للمستعار له، هو أصلا المستعار له ليس له هذا اللازم، بل اللازم هذا في الحقيقة لمن؟ للمستعار منه، وإلا لما فهمنا التشبيه المتني في النفس. يعني الجناح أصلا ليس للذل وإنما هو للطائر، والأظفار أصلا ليست للمنية وإنما هي للسبع. فإثباتنا الأظفار للمنية التي ليست لها، وإثباتنا الجناح أو إثبات الجناح للإيش؟ للطائر، يسمونها استعارة تخيلية، يسمونها استعارة تخيلية، فهي كأنها تابعة للمكنية، لأن أصلا المكنية لا تتم إلا بالإشارة إلى شيء من لوازم المستعار منه. وإثبات الجناح للذل يسمونه استعارة تخيلية. وتنقسم الاستعارة باعتبار آخر، هذا تقسيم آخر، إلى أصلية وإيش؟ وتبعية. قلنا الأصلية التي تكون في الاسم غير مشتق. الاسم غير مشتق نوعان: المصدر، طبعا هذا واضح، إما اسم معنى واسم ذات. اسم المعنى هو الإيش؟ المصدر، الاسم الذي يدل على المعاني مجردة، والمصدر ونحوه يعني من أسماء المصادر وكذا. هذه المصدر، الاستعارة إذا جرت في مصدر فإنه يسمى بإيش؟ باستعارة أصلية. وإذا جرت في اسم ذات جامدة، مثل مثلا حائط، اسم أسماء الذوات، جدار، مثل الأسنان والخدوة والذي قبل قليل، هذه أسماء جامدة، اسم مشتقة من شيء، يعني ليست اسم فاعل التي ندرسها في الصرف، ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة، وليست مثلا اسم آلة ولا اسم مكان ولا اسم زمان، وليست فعلا وليست حرفا. حينئذ هذه أسماء إيش؟ جامدة. أسماء ذوات، أسد مثلا، أسنان، عفوا مثلا، نعم، ورد مثلا، نرجس كذا، شبهناه بإيش؟ بأشياء أخرى، بلؤلؤ، بكذا. هذه أشياء استعارة جرت في أسماء جامدة، فهذه نسميها بإيش؟ استعارة أصلية، لأنها ليست تابعة لشيء بل هي الأصل. أما إذا جرت في التوابع التي هي المشتقات، الأسماء المشتقة أو الأفعال أو الحروف، فإنها تسمى استعارة تبعية، وسيأتي المثال. أو بالمثال تتضح المقال. قال وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان المستعار. إذن النظر هنا إلى المستعار، إلى اللفظ، اللفظ نفسه ليس إلى المعاني. اسما غير مشتق كاستعارة الظلام، الظلام هذا ليس اسما مشتقا بل هو إيش؟ جامد. للضلال والنور اسم جامد كذلك، للهدى. وإلى تبعية وهي ما كان المستعار ألف فعلا، باء حرفا، جيم اسم مشتق. كل هذه تسمى استعارة إيش؟ تبعية. نحو فلان ركب كتفي غريمه، هل معناه أنه سيروى كالدابة ومد رجله على كتفه؟ لا، معناه أنه إيش؟ أي لازمه ملازمة شديدة. هنا الاستعارة جرت في فعل وهو إيش؟ ركب. وهي لا تجري في الفعل حتى تجري أولا، تجري في مصدره، فنقول إيش؟ الركوب. ثم نأخذ للإيش؟ نسمي مثلا نستعير لفظ الركوب، ركوب الكتفين للملازمة الشديدة. إذن جرت في المصدر أولا ثم تبعا جرت في الفعل، فنقول ركب إيش؟ كتفيه بمعنى لازمه. فهذه الاستعارة تسمى إيش؟ تبعية، تسمى تبعية. ولاحظ أن هذا لا ينافي التقسيم الأول، يعني في هذه نقول مثلا تصريحية إيش؟ تبعية، تصريحية تبعية، فقد تكون تصريحية أصلية أو تصريحية إيش؟ تبعية. نعم. أي لازمه ملازمة شديدة. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، هذا المثال الثاني للفعل، هو للحرف، ومثل للفعل تقدم، الآن يمثل ليش؟ للحرف. الحرف أين هو؟ على. هل الهدى هم يعني ارتقوا وامتطوا الهدى، ويعني الهدى صار شيئا متجسدا وهم فوقه؟ على للاستعلاء، ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن. على أصلا للاستعلاء الحسي، هم يقولون هكذا، حقيقتها الاستعلاء الحسي. مثل أن تقول مثلا جلس زيد على الكرسي، تمام؟ كون الاستعلاء يفهم منه يعني شيء معنوي وهو التمكن من الشيء، لأن الإنسان إذا تمكن الشيء شبهت التمكن من الشيء بامتطاء صهوته، تمام؟ فصار كأنهم إيش؟ امتطوا صهوة الهدى، فبالتالي جرى هذا ليش جرى هذا التشبيه في هذا الحرف، فصار على صار استعلاء مجازيا بعد أن كان استعلاء، لأنه عبر بالاستعلاء لا عن حقيقة الاستعلاء بل عن إيش؟ عن التمكن. واستعمال الاستعلاء الحسي في التمكن أو استعمال الاستعلاء هذا استعلاء لكنه مجاز. فإذا ولهذا حتى اللام مثلا اللام العاقبة يعتبر، ولا ما في داعي ندخل في هذا، خلينا في إيش؟ أولئك على هدى من ربهم، فيقولون هذه إيش؟ استعلاء مجاز، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. التمكن هذا عبر عنه بعلى. هذا مثال الحرف. طيب بقي التمثيل ليش؟ للاسم المشتق. ونحو قوله ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. أنطق أفعل إيش؟ تفضيل. وأفعل التفضيل مشتق ولا غير مشتق؟ مشتق من جملة المشتقات. فإذا جرى الاستعارة أصلا جرت في النطق ثم سرت إلى مشتقاته، ومنها أفعل التفضيل، لأن لسان الحال لا ينطق بمعنى أنه يلفظ صوتا يعني يسمع، فهم يقولون حقيقة النطق على ما يقولون هو إيش؟ التلفظ والصوت الذي يسمع. فإذا ما في صوت يسمع معناه أن هذا مجاز، فسميت الدلالة، وأصلا الحال يدل ولا ينطق، فإيش؟ استعير للدلالة الواضحة كأنه إيش؟ ينطق، لأن أصلا قلنا الاستعارة أصلها تشبيه، فكأن الدلالة القوية جدا انتقلت إيش؟ شبهت بالنطق، ثم بعد ذلك إيش؟ جرت في توابعه أفعل. ونحو أذقته لباس الموت، أي ألبسته إياه، ألبسته لباس الموت يعني الصوح ألبسته لباس، فسمى الإلباس إيش؟ إذاقة، شبه الإلباس بالإذاقة يعني لشدة المباشرة، مثلا جامع شدة المباشرة. وهذا يعني يشير إلى قول إيش؟ فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا إيش؟ فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب قال يقول إنه مثل هنا بهذا للاستعارة المكنية، يعني يريد أنها مكنية تبعية، تمام؟ لأن مكنية، المكنية الأصلية هي في الإلباس في المصدر، والفعل تعتبر إيش؟ مكنية تبعية. طيب، قال: وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة وإلى مجردة وإلى مطلقة. هذا تقسيم آخر أيضا ما ذكرناه هنا، لكن خلاص ما يحتاج. هو أنت إذا استعرت شيئا لشيء، إما أن تؤكده بذكر شيء يناسب المستعار له، المستعار منه، وإما أن تأتي بشيء يناسب المستعار إيش منه، أو لا تذكر لا هذا ولا هذا. أيهما أبلغ؟ طبعا أي هذه الأقسام أبلغ؟ أن تذكر شيئا يناسب المستعار منه، لأنك إذا ذكرت شيئا يستعار المستعار منه فكأنك إيش بالغت في تشبيهه بهذا الشيء. مثال ذلك مثلا أن تقول، وبالمثال يتضح المقال: رأيت أسدا على المنبر يزأر. لاحظ أنت لو قلت، لو ما ذكرت أي شيء هذا يسمى مطلقة، مثلا رأيت أسدا يرمي، تمام خلاص، أو رأيت أسدا على المنبر مثلا. كونك تأتي بكلمة تؤكد هذا التشبيه، بمعنى أن تأتي شيء من صفات المستعار منه، فهذا يسمى إيش؟ استعارة مرشحة، لأنك زدتها قوة وبلاغة بتشبيهك. فمثلا قلت إيش؟ رأيت أسدا على المنبر يزأر، والزئير هو صوت الإيش؟ الأسد. فهذه مؤكدة ومقوية للاستعارة. وهو مثل لها هنا بقوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. سمى أخذ الضلالة بدلا عن الهدى اشتراء، سماه إيش؟ اشتراء، لأن الشاري للشيء يبذله، يعني يبيع شيئا، يبذل شيئا ويأخذ شيئا آخر، فكأنهم اختاروا الضلالة، أخذوها وبذلوا في مقابلها الهدى. ثم رشح هذه الاستعارة، رشحها بشيء يناسب المستعار منه. لاحظ، المستعار منه هو الاشتراء، والمستعار له هو التفضيل أو الإيثار بالشيء على شيء، واضح؟ لما جاء فقال: فما ربحت تجارته. الربح والتجارة يناسبان المستعار منه الذي هو التجارة، ولا المستعار له والذي هو الإيثار والتفضيل؟ يناسبان التجارة الذي هو إيش؟ المستعار له، فيؤكد التشبيه أكثر، كأنه جعلها تجارة، بل ورتب عليها ما يترتب على التجارة، واضح؟ فهذه تسمى استعارة مرشحة، لأنك رشحتها بأشياء أخرى تقويها وتقوي الشبه فيها. وضدها تسمى بالمجردة، وهي أن تذكر شيئا يناسب المشبه، يناسب إيش؟ المشبه الذي هو المستعار له. وهذه من جهة التشبيه، لاحظ، من جهة التشبيه أضعف، لأنك إذا ذكرت شيئا بعد أن كان قلت مثلا إيش؟ رأيت أسدا على المنبر يخطب، الخطبة أو الخطبة تناسب إيش؟ الإنسان ولا الأسد الحيوان المفترس؟ الإنسان. فإذا رجعت أضعفت التشبيه، لأنك رجعت إلى إيش؟ إلى شيء من متعلقات الإيش؟ المشبه الذي هو المستعار له. فإذا هنا أضعفت التشبيه، فهي من جهة التشبيه أقل حتى من المطلقة. المطلقة معناها لا تذكر هذا ولا هذا، تقول مثلا إيش؟ رأيت أسدا يرمي فقط مثلا، أو رأيت أسدا على المنبر فقط، لا تقول يخطب ولا تقول إيش؟ يزأر. هنا هذا يسمى إيش؟ استعارة مطلقة، يعني لا رشحت بما يناسب المستعارة منه، ولا جردت بما يناسب الإيش؟ المستعارة له، اللي هو لا مشبه ولا المشبه به، تمام؟ ولكن هل هذا، طيب لو واحد قال: طيب المجردة هذه سيضرب لها مثالا من القرآن، كيف تقولون أنها أقل بلاغة؟ نقول: لا، هي أقل من جهة التشبيه، لكن قد يكون المقام إيش؟ يقتضيها بسبب أو لأخر، هذا شيء آخر، لكن هي من جهة التشبيه، التشبيه الذي في تلك أولى، لكن قد يكون في هذا المقام يحتاج إيش؟ مثلا الأولى والأفصح بالمقام وبالسياق وبكذا أن تذكر هنا إيش؟ مجردة. هذا معنى قوله تنقسم الاستعارة إلى مرشحة، ضع لي رقم واحد، مجردة، اثنين، مطلقة، ثلاثة. وهي ما ذكر فيها ملائم المشبه به نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. والاشتراء، والاشتراء مستعار للاستبدال، وذكر الربح والتجارة ترشيح لأنه يناسب الاشتراء للاستبدال. وإلى مجردة وهي التي ذكر فيها ملائم المشبه نحو فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، استعير اللباس لما غشي الإنسان عند الجوع والخوف، والإذاقة تجريد لذلك، لأن الإذاقة تناسب الإيش؟ هل تناسب اللباس ولا تناسب الحالة التي يمر بها الإنسان؟ الحالة التي يمر بها الإنسان، لأن اللباس لا يذاق، اللباس في الأصل لا يذاق، على أن الذوق مختص باللسان وما شبهه. فقال هذا إيش؟ تجريد، لأنه يناسب المشبه للمشبه به، بعبارة أخرى أدق، يناسب ليش المستعارة له للمستعارة منه. وإلى مطلقة وهي التي لم يذكر معها ملائم لا لهذا ولا لهذا، نحو ينقضون عهد الله، يعني كأن العهد شبه بالحبل المبرم، تمام. ثم هذا إيش؟ قيل ينقضون، إذن استعار نقض الحبل، نقض الحبل مثلا للنكث في الإيش؟ في الميثاق مثلا. لكن هل ذكر شيئا يلائم الأول أو الثاني؟ لا. ولا يعتبر الترشيح والتجريد، هذا تنبيه مهم، إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. قال لك إذا كانت القرينة لفظية فإنها لا تحسب ترشيحا ولا تجريدا، لأنه لا بد منها أصلا التشبيه. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا على المنبر يزأر، أو رأيت أسدا على المنبر يخطب، لا نحسب كلمة على المنبر. لماذا؟ لأن على المنبر هذه هي القرينة التي أصلا مجاز، لو ما قلناه ما يصح أصلا من غيره. فأول كلمة تأتي كقرينة على أنها قرينة، هذه لا تحسب لا ترشيحا ولا إيش تجريدا، إنما الترشيح والتجريد ما جاء زائدا على القرينة، زائدا على القرينة، لأن القرينة لا بد منها، وإلا لكانت كل الاستعارات إيش؟ إما مرشحة وإما، فهذا ما يصح. المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة. ذكر هنا ثمان علاقات، هذه العلاقات هي الثمانية المشهورة، وهل هي على سبيل الحصر أو لا بحث. هو مجاز علاقته غير مشابهة كالسببية. لاحظ أننا نطلق هنا تنبيه مهم، لأننا عندنا مستعار له ومستعار منه، نحن ننظر إلى اللفظ، هل اللفظ سبب أو مسبب؟ فإن كان اللفظ سببا، لأنه سنذكر في المعاني في المسبب، لا ما تنظر إلى الماء، أنت انظر إلى اللفظ نفسه، هل اللفظ سبب تسميها علاقتها إيش؟ السببية. هل اللفظ مسبب فتطلق إيش؟ المسببية، وهكذا تنظر إلى اللفظ. أولا كالسببية، في قولك عظمت يد فلان، أي نعمته التي سببها اليد. إذن أطلق السبب وأريد الإيش؟ المسبب، لأن كثيرا من النعم تفعل بالإيش؟ باليد. ونحن لا ننكر أن النعمة تستعمل بمعنى اليد مطلقا، وإنما ننكرها في إيش؟ في بعض الإيش؟ السياقات المعينة. وإلا إطلاق اليد بمعنى النعمة موجود، نحن لا نقول أنه غير موجود، لكن نقول لا يصح حمل آيات الصفات على هذا شيء آخر، لكن أصله هذا الإطلاق موجود ومعروف. وكذلك تطلق بمعنى القوة والقدرة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أن الله عز وجل يقول عند إخراج ياجوج وماجوج أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهما، مثلا هذا معناه لا قدرة ولا طبعا ما نشك يعني في هذا، لكن الكلام أنه ليس في كل موضع، ليس كل معنى صحيح يصح حمل كل لفظ عليه، هذا هو الذي نقول. فهذا قد يكون صحيح لكن في السياق المعين غير صحيح ولا يصح حمله عليه، لأن إيش؟ القرائن تمنع منه، أو يكون ما في قرائن عليه أصلا. إذا كان هو معنى مجازي الأصل عدمه، فهذا معنى إيش؟ مجازي. هنا دلت عليه القرينة، عظمت يد فلان عندي مثلا، المفروض يكون فيها عندي أو كذا، عظمت يد فلان عندي معناها أي نعمته التي سببها اليد. إذن أطلق السبب وأريد المسبب. لماذا سميناها سببية ما سميناها مسببية؟ لأن اليد الذي استعملت اللفظ اليد وهي إيش؟ سبب. أحسنتم. إذن ننظر إلى اللفظ، ما تقول لي طيب ما النعمة، لا أنا ما ننظر إلى النعمة، أنا ننظر إلى اللفظ الذي استعمله هو إيش؟ يد. والمسببية يعني الناشئ عن السبب، في قولك أمطرت السماء نباتا، أي مطرا يتسبب عنه النبات، إذن أطلق المسبب وأريد ليش السبب، فالنبات متسبب عن المطر، تمام. فأطلق المسبب وأريد السبب، أي مطرا يتسبب عنه النبات. والجزئية، في قولك أرسلت العيون تطلع على أحوال العدو، ما معنى العيون هنا؟ الجواسيس، والعين جزء من جسم من ذات الإنسان يعني، فمطلق فالجاسوس عين جزء منه، أطلقت الجزء وأردت ليش الكل، والكلية عكس تطلق الكل وتريد الجزء في قوله يجعلنا أصابع في آذانهم أي أناملهم كما تقدم، واعتبار ما كان يعني تطلق على الشيء اسما مثلا باعتبار ما كان عليه، مثل قولي في قولي تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هو اليتامى لا يؤتون المال إلا بعد ليش بعد البلوغ، ولا يتم بعد احتلام، إذن يتامى باعتبار ما كانوا عليه، كانوا يتامى قبل البلوغ، وإلا هم الآن ليسوا، هم الآن وقت إيتاء المال ليسوا يتامى، أي البالغين، واعتبار ما يكون في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هي أي عنبا، هو الخمر لا تكون خمرا وقت العصر، يعني وقت العصر وقت عصر العنب الآن هذا لا يكون خمرا، لأن الخمر لا بد أن تخمر تترك زمنا حتى إيش تتخمر، فكيف يقول عصير خمرا؟ هي ليست خمرا الآن، إنما يعصر عنبا أو عصير عنب صح، لكن باعتبار ما سيؤول إليه الأمر أنها سيصير إيش خمرا، فسماها خمرا باعتبار ما تؤول إليه. طيب قال والمحلية، المحلية طبعا هناك شيء حال في شيء، يعني شيء حال في شيء، فتطلق الحال وتريد المحل أو تطلق المحل وتريد الحال، إذا أطلقت الحال تسميها إيش حالية، ليس حالية كما يقول بعض الناس، لا حالية، لأنها من حال، وحال اسم فاعل من حل، حل ثلاثي اسم فاعل يأتي على إيش على فاعل حالل ثم أدغم تصير حال، ثانية مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صفر، إذن لا تقول حالية وإنما هي إيش حالية ومحلية، محلية يطلق المحل ويريد إيش الحال، في نحو قرر المجلس ذلك أي أهله، هذا مستعمل كثيرا، هل المجلس يقرر يعني الكراسي التي قررت ولا أهل المجلس؟ أهل المجلس، فإذا هذا أطلقت المحل وأردت ليش الحال، وقد يكون منه مثلا يتنازعون إيش كأسا، هو لا مثلا يشربون من كأس، استسمية الخمر كأسا بعضهم يسميها إيش محلية باعتبار أن الكأس محل ليش للخمر، لكن يمكن أن يقال إن الشرب يكون من الكأس يعني بمعنى يناسبه. والحالية في قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي جنته، ففي رحمة الله قال كنا أطلق الحال وأراد المحل أي في محل رحمته، وهو ليش الجنة، ويعني رحمة الله طبعا علماء يقولون تطلق بمعنيين، رحمة صفة ورحمة مخلوقة، رحمة المخلوقة هذه ما فيها إشكال إن الله خلق، وفي لفظ جعل الرحمة 100 جزء. المجاز المركب، المركب إن استعمل في غير ما وضع له، المجاز المركب معناها ليس المجاز في لفظ في كلمة واحدة كما سبق في المجاز المفرد، وإنما في مثلا جملة كاملة تستعمل في الجملة في غير ما وضعت، فإن كانت الجملة استعملت مكان جملة أخرى لعلاقة المشابهة فإنها استعارة تمثيلية تسمى تمثيلية، وكل الأمثال من هذا الباب، مثلا أراك تكتب شيئا ثم تمسحه، تكتب ثم تمسحه، فقل أراك تقدم رجلا وتؤخر إيش أخرى، ولا في رجل في الموضوع كله يد. طيب لماذا؟ لأنني شبهت الصورة بالصورة، ونحن سبق معنا في التشبيه أن التشبيه الذي يكون صورة نسميه إيش تشبيها تمثيلية، تشبيه تمثيل، فهنا أيضا الاستعارة التي تكون إيش مبتنية على تشبيه التمثيل تسمى استعارة إيش تمثيلية، فبالتالي وكل الأمثال من هذا الباب، كل أمثال من هذا الباب، تجد واحد يذاكر قبل الاختبار تقول له الصلاة يوم القيامة ما تنفع، الصلاة يوم القيامة ما في صلاة ولا في قيامة ولا في، لكن إيش الصورة لشخص ضيع الشيء ثم جاء إيش يطلبه في وقت قد فات يعني. فحينئذ تشبيه صورة كلية بصورة إيش كلية، فهذه تسمى استعارة إيش تمثيلية، تمثيلية. لماذا سميناها استعارة؟ لأنك ما قلت حالك كحال الذي يصلي يوم، لا لو فعلت هذا لصار إيش تشبيها، لكنك حذفت المشبه كاملا وأتيت بالمشبه به، فهذه تسمى استعارة إيش تمثيلية لأنها مركبة. وأما إذا كان غير ذلك بمعنى تطلق جملة وتريد معنى آخر لكن ليس لمشابهة بل للازمه مثلا أو كذا، فإنه يسمى إيش مجازا مركبا كما عندكم في المقطع. المركب وإن استعمل في غير موضعه فإن كان لعلاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا. يعني في المفرد يسمى مرسلا وفي الجمل يسمى إيش؟ مركبا. كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله هوايا مع الركب اليمانين مصعد هكذا ضبطوا هنا وجنيب وجثمان بمكة موثق. فليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحزن والتحسر. إذن إطلاق الخبر وإرادة الإنشاء من هذا الباب. لماذا؟ لأنك أردت بالجملة غير ما وضع لها. الخبر وضع لإفادة الفائدة أو لازمها، فكونك تستعملها في غير ذلك استعملتها في معنى غير ما وضع له الخبر. لكن هل العلاقة المشابهة؟ لا. هل العلاقة بين هذا الإخبار والتحسر المشابه؟ لا، بل هو لازمه مثلا. فبالتالي هذا التلازم علاقة غير المشابهة فيسمى إيش؟ جازا مركبا. فليس الغرض منه. وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة تمثيلية كما يقال المتردد في أمر أيا كان حتى لو كان بغير الرجلين يفعل أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة. ختم بالمجاز العقلي، هذا ختم المجاز بالمجاز. المجاز العقلي ليس فيه تجوز في لفظ أصلا، ليس مثل المجاز اللغوي، وإنما المجاز في الإسناد يعني في النسبة، فتنسب شيئا إلى غير ما هو إيش له. فمثلا إذا قلت نهاره صائم، هل النهار يصوم؟ طيب أنت نسبت إليه باسم الفاعل، قلت النهار صائم كأنه هو الذي يصوم، إذا بالغت في نسبة الصيام إليه حتى جعلت النهار كأنه يصوم. هذا يسمى مجازا عقليا، لأن التجوز في ماذا حصل؟ في نسبة الصوم إلى النهار. الصوم مستعمل في معناها الحقيقي أو لا؟ في معناها الحقيقي، الصوم المعروف الشرعي، والنهار أيضا في معناها الحقيقي، إنما التجوز وقع في إسناد الصيام إلى النهار. هذا يسمى مجازا عقليا. مثلا مثاله يا هامان ابن لي صرحا، هل هامان هنا نسب البناء إلى من؟ إلى هامان. هل هامان سيأخذ الطين واللبن ويلا بسم الله ويأخذ يبني هامان بنفسه؟ لا، أي أمر بإيش أو بالأصح مر ببناء إيش؟ ببناء صرح لي، وإلا هامان لا، وتابعه بنفسك وما إلى ذلك من المعاني، لكنه لن يباشر البناء. وتقول مثلا إيش؟ هزم الأمير مثلا كذا، أو مثلا تقول بنى المنصور بغداد سنة كذا، وما باشر بناءه وإنما أمر إيش به، أمر به وتابعه وكذا. هذا يسمى مجازا إيش؟ عقليا. هو إسناد الفعل أو ما في معناه من المشتقات مثلا من الأسماء وكذا إلى غير ما هو له عند المتكلم. إذن إلى غير ما هو له عند من؟ باعتبار رأي المتكلم، ليس باعتبار رأينا نحن. فإذا كان مثلا إنسان ملحد لا يرى الطبيعة إلا الدفع، فقال أنبت المطر الأرض مثلا، وهو يرى أن لا فاعل إلا هذا المطر، فهذا يعتبر مجاز عقلي ولا حقيقة عقلية؟ حقيقة عقلية، لأنه هذا رأيه هو، لأن نحن نحمل كل كلام إنسان على ما يريد هو، لا نحمله على أن نغيره على ما نريد نحن. فإذا هو بالنسبة له هذا يعتبر إيش؟ نقول هذه حقيقة لأنه هو أراد هذا المعنى. واضح؟ أما لو مؤمن مثلا نعرف أنه موحد وكذا ولكنه قال هذه الجملة، ونعرف من القرائن أنه لا يريد معناها، فإننا إيش نقول؟ هذا مجاز عقلي، وقد ينكر عليه، هذا لا ينفي أنه قد ينكر عليه وقد كذا وقد كذا، لكن الشاهد أنه هو لا يريد أن هذا هو الفاعل الحقيقي الوحيد للجملة، هكذا قالوا. والموضوع فيه يعني تفصيل وفي إطار، لكن لا يحتمل هذا المختصر. في الظاهر عند يعني على ظاهر الأمر لعلاقة كسائر المجازات نحو قولي أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله تعالى عند المؤمنين وهذا الشاعر منهم. وأحيانا يكون في نفس أبيات الشاعر ما يدل على إيش؟ على ذلك، عند مثلا في أشياء أخرى بقية أبياته مثلا ما يدل على هذا. ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. المفروض الحقيقة العقلية أن تسند ما إلى الفاعل إلى الفاعل وما إلى المفعول إلى المفعول. كونك تسند ما إلى الفاعل إلى المفعول هذا نوع من التجوز والتوسع في الكلام. نحو عيشة الراضية. عيشة الراضية، هل الراضي راضي صاحبها؟ هل عيشة ترضى أو لا ترضى؟ لا، الذي يرضى صاحبها، لكن مبالغة كأن العيشة نفسها صارت إيش؟ راضي. هذا واحد من التوجيهات، يعني هناك عدة توجيهات في هذا، لكن منها أن نقول العيشة أصلا مرضية فاستعمل في حقها اسم الفاعل بدل اسم المفعول، ونسبنا إليها الرضا والراضي صاحبها فيعتبر مجازا عقليا. وفي أقوال أخرى يعني في هذا، قيل إن راضي هنا للنسبة أي عيشة ذات رضا، وقيل إن اسم الفاعل هنا باسم المفعول، وقيل وعكسه نحو سيل مفعم. الأصل أن يقال سيل مفعم يعني مالئ للمكان، فلما نقول سيل مفعم استعملنا المفعول في مكان اسم الفاعل فيعتبر إيش؟ مجازا عقليا، لأن الأصل أن اسم المفعول يسند إلى ما وقع عليه الشيء لا إلى ما وقع منه. والإسناد إلى المصدر نحو جد جده، والذي جد، أما جده كيف يجد؟ جده هو الفعل نفسه، كيف يجده؟ فهذا نوع من إيش؟ من المجاز العقلي، لأننا أسندنا الفعل إلى إيش؟ إلى المصدر، والأصل أن ينسب إلى فاعله الجاد نفسه الشخص. وإلى الزمان نحو نهاره صائم، قد تضيف إلى ظرفه الذي حصل فيه، تنسب إلى ظرفه سواء كان مكانا أو زمانا، وهذا نوع من المجاز العقلي عند البلاغيين. نحو نهاره صائم وليله قائم. وإلى المكان نحو نهر جار، النهر بمعنى المجرى نفسه الحفرة التي يجري الأخدود هذا، فهذا لا يجري وإنما الذي يجري هو ليش؟ الماء الذي فيه. فكونك تقول نهر جار باعتبار أن النهر هو المجرى نفسه فهذا فيه نوع من التجوز وإسناد الشيء إلى مكانه إلى مكانه. وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة، لأنه هو الآمر بها. ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد، بالتالي هو نوعان، والتعريف الأول سابق للغوي فقط، الأول الذي في أول الباب. نختم بالكناية لأنها سهلة ما فيها إشكال. الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، نحو طويل النجاد أي طويل القامة. الكناية تختلف عن المجاز وعن التشبيه، فالكناية معناها أن تطلق شيئا يلزم منه شيء، المراد أصالة هو اللازم، ليس الكلام الذي قلته أنت بل اللازم هو المراد أصالة بالكلام. طيب والذي أطلقته هل تريد أو لا؟ يحتمل أن تريده مع اللازم ويحتمل أن لا تريده. مثال ذلك أن تقول مثلا فلان هذا طويل النجاد، النجاد هي حمالة السيف، حمالة السيف. طيب يلزم من طول النجاد طول الإيش؟ الإنسان، لأن الإنسان الطويل هو الذي يكون حمالة السيف التي له إيش؟ طويلة، أما القصير طولها تجر في الأرض ما يصح. إذن أنت أصلا لا تريد أن تتكلم عن طول النجاد، أنت تريد أصلا أن تصفه بإيش؟ بطول القامة. إذن هل الكلام الذي أطلقته الملزوم هذا هو المراد ولا اللازم؟ اللازم الذي هو طول القامة. طيب هل تريد طول النجاد؟ قد وقد، يعني قد تريد أنه فعلا عنده إيش؟ نجاد طويل وبهذا، لكنك ليس هذا هو المقصود الأصلي لكنه فعلا حاصل فأنت تطلقه لتدل على شيء آخر. وقد لا يكون له نجاد أصلا وإنما تريد إيش؟ أن تطول القامة فقط ولا تريد إيش؟ ولا تريد طول النجاد وليس عنده نجاد أصلا، واضح؟ فهذه تسمى كناية، تسمى إيش؟ كناية. ولهذا اختلفوا فيها هل هي حقيقة أو مجاز، فمنهم من قال هي حقيقة ومنهم من قال مجاز ومنهم من قال لا حقيقة ولا مجاز ومنهم من قال حقيقة ومجاز باعتبارين، وهذا من أحسن الأقوال. قال إن أراد المعنى ولازمه فهي حقيقة، لأن المعنى الذي أطلقه إيش؟ مراد، كونه أراد لازمه لا يمنع من أنه إيش؟ حقيقة، استعمل اللفظ في حق مثلا له نجاد طويل فعلا فقلت فلان طويل النجاد وأنت تريد مع ذلك إيش؟ طول القامة هو المقصود، فيقول هذا استعمال حقيقي. وأما إذا كان ليس له نجاد وإنما أطلقته لتريد به لتتوصل به إلى طول القامة فهذا إيش؟ مجاز، يقول لأنه استعمل في غير ما وضع له. وبعضهم ينازع في هذا ونزاعات، المهم أن الكناية نوع من أنواع الكلام مهم وجميل وبليغ. وتنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام: الأول كناية يكون المكني عنه فيها صفة، والثاني كناية يكون المكني عنه فيها نسبة، والثالث كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، بل يعني موصوف، بعضهم يقول موصوف. إذن إما أن تكون كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة بين الصفة والموصوف، هو أصلا عندنا صفة وموصوف ونسبة بين نسبة الصفة إلى الموصوف. فقد تكني عن صفة فتقول فلان هذا مثل طويل النجات، هذه كناية عن صفة وهي أنه طويل القامة. إذن طويل النجات تريد بها طويل القامة، كثير الرماد تريد بها إيش؟ كريم مثلا، تمام، صفة الكرم. وقد تكني عن شخص، عن موصوف، مثلا تقول جاء مثلا، أو تقول مثلا إلجأ إلى غياث المغيثين ومستجيب الدعوات وكاشف الكرب عن المكروبين، هذه كنايات عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى مثلا، فهذه كناية عن إيش؟ عن موصوف. وقد تريد النسبة فتقول المجد بين برديه، لاحظ برديه، مثلا قل المجد بين بردي زيد، هنا الكناية الموصوف موجود من غير كناية بل مصرح به، وكذلك الصفة. طيب ما الذي كني عنه؟ النسبة، وهي الانحصار، لما تقول إيش المجد بين ثوبيه معناه أنه لا يتعداه إلى إيش؟ إلى غيره، كأنه متجسد في هذا الشخص فقط، لأنه بين ثوبيه معناه محصور، تمام. فإذا هنا كنينا عن نسبة، هذه هو هذا الذي يريد أن يقول. مثلا قال لك الأول كناية يكون المكني عنه فيها صفة، كقول الخنساء طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، تريد أنه طويل القامة، هذه كانت عنها بيش؟ طويل النجاد. سيد، هذه كانت عنه بيش؟ رفيع العماد. سيد كريم، هذه كانت عنها بي كثير الرماد، لأن كثرة الرماد يدل على كثرة طبخ الأضياف كما سيأتي إن شاء الله. والثاني كناية يكون المكني عنه فيها نسبة، نحو المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه أو حصرها فيه، أو حتى لو أردت النسبة فقط من غير حصر فكونك تنسب بهذه الطريقة هذه كناية، لأنك لم تنسب نسبة صريحة بل مكنيا عنها. والثالث كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. ما هي مجامع الأضغان؟ القلوب. كان يمكن قلوب هذا تصريح، لكن كونه يقول يعبر عنها بمجامع الأضغان كان عن هذا الموصوف أو عن هذا الإيش؟ الشيء الذي يريد أن يثني عنه، فإنه كان بمجامع الأضغان. فتقول مثلا لأضربن ما فيه عينيك مثلا، معناه إيش؟ رأس مثلا، هذا مثله. طيب قال فإنه كان بمجامع الأضغان عن القلوب، والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، وإن قلت وخفيت سميت رمزا، وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن أصلا وسائط ووضحت سميت إيماء وإشارة. إذن عندنا كم نوع؟ كم نوعا؟ ثلاثة. النوع الأول هو التلويح، وهو الكناية التي كثرت وسائطها. الكناية الثانية هي إيش؟ الرمز، وهي التي قلت الوسائط مع خفائها. والكناية الثالثة وهي الإيماء والإشارة، وهي التي وضحت وسائطها وقلت أو لم تكن هناك وسائط أصلا، فهذه تسمى إيش؟ إيماء وإشارة. مثل قوله، طيب الآن الأمثلة، قالت والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويح، نحو وكثير الرماد أي كريم. ما هي الوسائط؟ فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم، يعني تطويل على كل حال. وإن قلت وخفيت سميت رمزا، ومثل الذي ذكرنا لكم قبل مهزول الفصيل وما إلى ذلك، لأنه منحار للإش للإبل، وكذلك جبان الكلب كذلك مثله. وإن قلت وخفيت سميت إيش؟ رمزا، نحو هو سمين رخون، تريد إيش؟ تريد أنه تكني عن غبائه يعني بلادتي. قال بواسطة أن الغالب قال في السمن والرخاوة أو الرخاوة استرخاء القوى الذهنية وسكونها وهما يستلزمان الغباوة والبلادة. لكن هذا الاستلزام ليس بواضح وقد تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة خفية. طيب يعني هذا قد يكون مثلا بإيش بواسطة واحدة لكنها خفية فيسمى إيش رمزا، وإن قلت فيها الوسائط ووضحت المفروض تكون أو لم تكن أصلا هكذا لو رتبت بهذا لكان أوضح، يعني إن قلت فيها الوسائط ووضحت أو لم تكن هناك وسائط أصلا فهذا يسمى إيش إيمان وإشارة. نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولي كناية عن كونهم أمجادا، وهذا واضح، هذا واضح جدا أنك إذا قلت المجد ألقى رحلة وإن دعالي فلان ثم لم يتحول أنه المقصود وصفهم بالإيش بالمجد. وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمي على السياق يسمى تعريضا. تعريض هو أن تطلق كلاما وأنت تريد إيش من عرضه شيئا آخر أي من جانبه، تميل الكلام عن التصريح فالتعريض يقابل إيش التصريح، ولهذا حتى عند المتوفى عنها وكذا فيقابل التصريح الإيش التعريض، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعه، خير الناس من ينفعهم أي فانفع ولا تضر مثلا، هذا يعتبر إيش أو يعد هذا معنى خبري وأريد إيش كن يبيع معنى إنشائي. ومثلا من أوضح الأمثلة عليه قول الإنسان إني محتاج، ما هل هو يريد فقط أن يخبرك بأنه محتاج ولا يريد شيئا آخر؟ ها إذا قالت إني محتاج معناه إيش؟ أعطني، نعم فأعطني، لكنه ما صرح ما قال فأعطني إنما قال كلاما وأنت يعني فيك الخير والبركة تفهم يعني إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.